يخلى آه يا ولدي حسن طبع وخفة يا بنتي بلدي يا الخطوط وشفة آه يا ولدي حسن طبع وخفة يا بنتي بلدي آه يا ولدي يا بنتي بلدي حلو يلي الهوى هف هف على ثوبك غير عليك من الهوى وحسد عليك ثوبك مجروح ومالك ومالك ومالك مجروح ومالك دوا مجروح ومالك دوا يا قلبي يا قلبي آه يا مكتوبك رن ادخل خالك فيها سحر وفيها انغم جميل